فبعون الله وتوفيقه نصل درسنا هذا اليوم المبارك بما سبق من درس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والشرح للشيخ محمد خليل الهراس. رحمهما الله تعالى. كنا فيما سبق قد وصلنا إلى قوله أو إلى تعريفه الاعتقاد، حيث قال: الاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به، وأصله من عقد الحبل، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. وما ذكرناه من أن تعريف الاعتقاد كما في التنبيهات السنية وغيرها، وفي ربما في مفردات الراغب، أنه حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع والحق فهو صحيح، وإن خالف الواقع والحق فهو فاسد. وأن الاعتقاد يندرج تحته الصحيح والفاسد. تعريف الصحيح ما ذكرنا، وكذلك الفاسد. الصحيح هو المطابق للحق والواقع، والفاسد ما خالف الحق والواقع من تصميم جازم أو حكم ذهني جازم. حكم الذهن يتعلق بالتصور والمعرفة، والتصميم الجازم يتعلق بالإرادة والعمل، بالإرادة والقصد. نصل إلى تعريف الفرقة كما ذكر الشيخ، ونطلب من القارئ أن يواصل قراءته من هذا المكان، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله تعالى: والفرقة بكسر الفاء الطائفة من الناس، ووصفها بأنها الناجية المنصورة، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال الطائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. هذا الحديث، هذه الأحاديث كلها صحيحة. لا تزال طائفة، أو قال لا تزال أمة من أمتي، في روايات مختلفة، هذا يعني في البخاري ومسلم. والحديث الآخر هو حديث صحيح، وهنا الشيخ الإسلام جمع في وصف هذه الفرقة أنها ناجية ومنصورة، ناجية من الوعيد الذي ذكر في حديث الفرق: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فهذه الواحدة ناجية من الوعيد وناجية من الفرقة. ولهذا لما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأصح قال: هي الجماعة، فوصفها بوصف الجماعة. وصفة الجماعة تأبى التفرق، أما صفة الفرقة أو الفرقة فهي تحمل عناصر فرقتها من صفتها، ولهذا سميت فرق. وإذا أدخلت الجماعة في العدد 73 فهذا للتغليب، لكنها استثنيت بوصف الجماعة، ووصفها بالجماعة يأبى تفرقها. ثم إننا نستفيد من هذه الأحاديث ونستفيد من الواقع أن هذه الجماعة باقية ما بقي المسلمون، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يحفظ دينه بهذه الجماعة، يحفظ دينه، يحفظ دين نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة حجته بهذه الجماعة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تزال قائمة، لا تزال قائمة على الحق، ظاهرة، في بعض الروايات أنها ظاهرة ليست خفية، منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، يعني أنهم يستمرون. كلما مضى جيل من هذه الجماعة خلفه جيل بعده، كلما مضى زمان بفريق من هذه الجماعة خلفهم فريق آخر في الزمان الآخر حتى قيام الساعة، يتوارثون، لكل قوم وارث، وهم ورثة الأنبياء، وورثة الأنبياء يخلفهم من هو مثله في وراثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ومجموعهم متعاقبين يصدق عليهم وصف الجماعة، ويصدق عليهم وصف الأمة المنصورة الظاهرة الناجية. فها هو الشيخ جمع بين صفة النجاة وصفة النصر لهذه الطائفة أنها ناجية منصورة، فلا وجه للتفريق بين النجاة والنصرة. يعني بعض من يفرق ويقول إن الناجية غير المنصورة، لا، بل هي الناجية المنصورة، بل هي الناجية المنصورة، ناجية من الوعيد، ناجية من الفرقة، منصورة على من ناوأها وخذلها وخالفها، والعاقبة للمتقين. وقوله في الحديث كلها في النار إلا واحدة، هذا من باب الوعيد. هذه الفرق فرق في داخل الملة، هذا هو الصحيح معنى الحديث، في داخل الملة الإسلامية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن ملة اليهود ويقول افترقت اليهود على 72 فرقة، على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فهو يعني أمة الإجابة، وهو يتحدث عن الملل، تحدث عن الملة الأولى ملة اليهود، ثم عن ملة النصارى، ثم عن ملة هذه الأمة أو ملة أمة الإجابة ملة المسلمين. فهذا الحديث يعني ما ذكر فيه أنهم كلهم في النار أو كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، هذا من باب الوعيد، يجرى مجرى الوعيد. وحكم الوعيد مرجع إلى مشيئة الله، الوعيد فيما دون الوعيد على الكفر الأكبر والوعيد على الشرك الأكبر هذا مقيد بمشيئة الله، يعني الوعيد على الكبائر، الوعيد على ما دون الكفر هذا مقيد بمشيئة الله، إن شاء أنفذه عدلا وإن شاء عفا فضلا سبحانه وتعالى. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في مثل هذه المسألة، أن حكم من مات مصرا على الكبائر التي هي دون الشرك والكفر أنه مرجع إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفا عنه فضلا. وقوله أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة، والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا يعني قصده أنه البدع والمقالات المخالفة ليست داخلة في طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي حدث. لا يعني أننا بعد ما ظهرت البدع والمقالات نقول إنه ليس من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم من يوصف بهذا الوصف وأنهم أهل السنة والجماعة، بل أهل السنة والجماعة وجودهم مستمر حتى قيام الساعة. أهل السنة والجماعة يستمر وجودهم حتى قيام الساعة كما بينا قبل قليل، كلما مضى جيل خلفه جيل بعده حتى قيام الساعة. والمراد بالساعة بقيام الساعة هي قبض أرواح المؤمنين جميعا، وليس يعني قيام الساعة القيام الأكبر وزوال هذه الدنيا، ليس هذا هو المراد. المراد بقيام الساعة هو قبض أرواح المؤمنين، كما ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان يرسل ريحا تقبض أرواح المؤمنين من آباطهم حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة الكبرى. وهذا لا يحصل إلا بعد أن تطلع الشمس من مغربها، وبعد أن يخرج الدجال، وبعد أن تأتي أشراط الساعة الكبرى، لأن أشراط الساعة الكبرى حين تأتي تقسم الناس إلى فريقين مؤمن وكافر. هذا ما حصل. ومعنى هذا أنه بعد طلوع الشمس مغربها وبعد خروج الدابة وبعد خروج الدجال أو خروج الدجال أولا والله أعلم، بعد هذه الآيات الكبرى يبقى الناس على فسطاطين، فسطاط الإيمان وفسطاط الكفر، يعني أنها لم تقبض أرواح المؤمنين بعد، لم تقبض أرواح المؤمنين بعد، ولا ينتهي ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد مجيء هذه الآيات الكبار. إذا طلعت الشمس من مغربها ورد أنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فيعني ذلك أن المؤمنين السابقين لطلوع الشمس موجودين، ما زالوا باقين على الإيمان، لكن من آمن بعد ذلك لا ينفعه إيمانه. وإذا خرجت الدابة تسم الناس، هذا كافر وهذا مسلم، تخطم الكفار وتسمهم وتكتب عليهم أنهم كفار حتى يتبايع المسلمون، أو يشتري المسلم سلعته ويقول اشتريتها من ذلك المخطم الذي يعني هو كافر، فيعني ذلك أنه بقاء المؤمنين حتى خروج الدجال، يعني يخرج ويرده من يرده. لهذا ورد يعني في هذا آثار كثيرة له أتباع وله وهناك من يخالفه ويبقى على الإيمان بالله والكفر بالطاغوت والكفر بالدجال بقوله أنه رب الناس أو رب العالمين، تعالى الله عما يشركون. فقيام الساعة المراد هنا أو حتى يأتي أمر الله هو قبض أرواح المؤمنين، وذلك بعد أشراط الساعة الكبرى. الخلاصة من هذا الكلام أننا يعني لسنا ولله الحمد في الآن يعني في في في, في الوقت الذي لا يوجد فيه مؤمن كما يخطر على بال بعض المتشائمين، بل لا يزال الخير موجود، ولا تزال طائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة، وأن الجماعة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ناجية منصورة ووصفها بوصف الجماعة ما زالت باقية. ومن صفات الجماعة هذه ما ورد عن عمر رضي الله عنه، وما ورد أيضا من نصوص نبوية تثبت وجود الجماعة التي اجتمعت على إمام واجتمعت على أمير. أي نعم، هذا من وصف الجماعة الذي ورد عن عمر في سنن الدارمي في المقدمة أن الناس تطاولوا في البنيان في عهده، فقال: يا معشر العريب، الأرض يأمرهم وهو أميرهم، فيقول: فإنه أطيعوني لأني أميركم، لأنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فكأنه يقول: لا تتطاولوا في البنيان يا معشر العريب. وحينما يصفهم بأنهم عريب يذكرهم بأنه ليس من شأنهم التطاول في البنيان. يا معشر العريب، الأرض ثم يعلل ذلك ويقول: فإني أميركم أطيعوني. لماذا؟ لأنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وقال الحافظ بن رجب رحمه الله: إن جميع السنن التي جمع عمر ابن الخطاب الناس عليها واجتمعوا عليها أنها من السنة التي لا يسوغ خلافها، من السنة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومها، كجمعه الناس على إمام واحد في التراويح، وكجمعه الناس أيضا على المعنى المراد شرعا من الجماعة. أي نعم، ربما الوقت يعني الإطالة أكثر من هذا لا يحتمله الوقت. نعم، فنستأنف القراءة. نعم. والجماعة في الأصل القوم المجتمعون والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا المراد بالجماعة، من سار على هديهم وسار على مفهومهم وعلى المراد الشرعي من مفهوم الجماعة إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة الذي هو قيامة المؤمنين بقبض أرواحهم حتى لا يبقى في الأرض مؤمن. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو الإيمان بالله وملائكته. يعني ليست الجماعة سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومضوا، لا يزالون في استمرار ما وجد المسلمون. نعم. وكما أن الفرق موجودة وحصلت، فالجماعة موجودة، ليست هناك فرق بدون جماعة، اللهم إلا ما قدر في حديث حذيفة رضي الله عنه، قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها. هذا ليس الفرق، هذه ليست فرق إسلامية، ليست هي المقصودة يعني أنها فرق إسلامية. تعتزل تلك الفرق كلها، إنما هي المقصود بها الذين ورد ذكرهم في حديث حذيفة، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. نص الحديث: حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو مخافة أن أقع فيه، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر. شوف، ذكر الجاهلية والشر كفر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. دعاة أو سأله وما دخنوه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. وفيه ألفاظ أخرى تصف هذا الدخن. قال: هل بعد هذا الخير بشر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: فما تأمرني أن أفعل إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. يعني أن فعلك هذا ولو كنت وحدك هو فعل الجماعة، الجماعة ما في جماعة ولا إمام، إذن ابق على ما عليه الجماعة ولو كنت وحدك، ولو أن تعض على أصل شجرة، أي نعم، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. على كل حال، يعني هو سؤال سأله حذيفة، يعني لو كان كذا، أي نعم، هو أمر تقديري، لكن لا يدل، يعني الجماعة موجودة ما وجد المسلمون حتى يقبض الله أرواح جميع المؤمنين، فلا يبقى مؤمن، وتقوم الساعة، إنما تقوم الساعة على شرار الناس، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وهو الضمير يعود على اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، هو الإيمان بالله. نعم، هذا هو الاعتقاد المجمل إلى آخره، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. نعم، هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى. والملائكة جمع. أراد أن يشرح، يعني يشرح شرحا إجماليا، يشرح الأركان الستة. الشيخ الآن أراد أن يشرح الأركان الستة. فالإيمان بالله هو إثبات، يعني بقي أنه ما إثبات، يعني ما أثبته الله لنفسه، أو التصديق بما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه إخبارا عن مغيب نأتمن المخبر عليه، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، لأن الإيمان هو التصديق بخبر مغيب ائتمنت المخبر عليه، هذا هو الإيمان، التصديق بخبر غاب عنك وائتمنت المخبر عليه. نعم، وقوله تعالى عن أبناء يعقوب: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني معناه أننا لسنا أهلا لأن تصدقنا بخبر غاب عنك وإن كنا في الواقع صادقين، لأننا لسنا أهلا أن تصدقنا بخبر غاب عنك، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، على تقدير أننا يعني صدقنا في الواقع، فلن تصدقنا، لن تؤمن لنا بخبر غاب عنك، لأنهم لا يؤتمنون على هذا الخبر. أما الإيمان في اللغة فهو التصديق بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه، هذا هو الإيمان. ليس التصديق مرادف للإيمان على الإطلاق، لا أبدا، بل لا بد من أن نضم إلى التصديق زيادة بيان. الإيمان هو حتى هذا في اللغة هو التصديق بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه. اي نعم، آمن له يعني صدقه بخبر غائب وهو مؤتمن. اللهم صل وسلم على رسول الله، رسول الله الأمين. فالإيمان بالله أن تؤمن بالله بالغيب، بما بالأخبار التي أخبر الله بها في كتابه وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بها نفيا وإثباتا عن أمر الغيب. ائتمن المخبر عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأننا لا نرى الله في الدنيا، إنما الرؤية في الآخرة، فهو غيب. وما أخبرنا عن صفاته عز وجل فنحن نعرف المعنى العام، ولكننا لا نعرف الكيفية لأنها غيب، وهي واقعة حقيقة ثابتة، غير أننا لا ندرك معرفتها. ليس في مقدور المخلوقين أو ليس في من شأن المخلوقين في هذه الدنيا إدراك يعني هذه الحقائق، حتى في الآخرة لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. والملائكة جمع ملاك، وأصله ملأك من الألوكة. مألك، ملأك من الألوكة. لا، مهم ملأك، مألك، قدم الهمزة على اللام. ملأك، مألك، مألك، مألك من الألوكة. من الألوكة، من الألوكة، وهي الرسالة. نعم. وهم نوع من خلق الله عز وجل، أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه، ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة، والإمساك عما وراء ذلك. والإمساك عما وراء ذلك. نعم. فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما أعلمنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والكتب جمع كتاب، وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم، والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام، والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم، والتوراة التي أنزلت على موسى في الألواح، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا وهو المصدق لها المهيمن عليها، فما عداها يجب الإيمان به إجمالا. يعني وزيادة المهيمن عليها، يعني أن جميع ما فيها نسخ بالقرآن، احتواه القرآن، ففي القرآن كاف ومغني عن التوراة وعن الإنجيل وعن الكتب كلها، لأنها جميعا يعني كلها في القرآن الكريم. القرآن نسخها، نسخت بالقرآن، يعني كما تنسخ الكتاب بالكتاب. فجميع هذه الكتب نسخت بالقرآن الكريم، فليس منها شيء يعني ليس في القرآن الكريم، بل القرآن كافي، القرآن كافي. جاء عمر رضي الله عنه بصحيفة من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. يعني ما في القرآن كافي. اي نعم، وجميع ما في الكتب السابقة هو في القرآن. اي نعم، والله لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. والرسل حتى نسخت، إذا كانت نسخت فأبدلت بخير منها. الأحكام التي كانت في الزبور والأحكام التي كانت في التوراة، أي نعم، بعضها أقر وبعضها نسخ، فالذي نسخ أبدل بخير منه في القرآن الكريم. نعم. والرسل جمع رسول، وقد تقدم أنه من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، وعلينا أن نؤمن تفصيلا. معروف كيف تكلمنا على الفرق يعني بين الرسول والنبي، ويعني يقصد أنه من أوحى الله إليه يعني برسالة التوحيد وأرسله إلى قوم مشركين مخالفين، هذا هو الرسول. وأما من لم يكن كذلك فهو نبي، قد يوحي الله إليه وحيا ولكن وهو نبي بهذا الوحي، ولكن ليس مرسلا إلى قوم مخالفين. نعم. وعلينا أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله في كتابه منهم، وهم 25 ذكرهم الشاعر في قوله هذول الرسل. نعم. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم، فإن ذلك مما اختص الله بعلمه. قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. نعم، يعني هم رسل لكن غيب، يعني لم يقصصهم الله على نبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز وجل، وبينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله. نعم. وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة، وأن أفضلهم أولو العزم، والمشهور أنهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، لأنهم ذكروا معا في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، يعني في اللغة، أصله في اللغة، في الأصل اللغوي الإثارة والتحريك، والمراد به شرعا. نعم. والمراد به في لسان الشرع يعني إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه، وهو جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا وإنشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة لها. ومنكر البعث الجثماني كالفلاسفة والنصارى كفار. وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق. وأما القدر فهو في الأصل مصدر، تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها. أي هو ليس أيضا هذا يعني الثاني الذي يزعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام، ليس هذا التناسخ، التناسخ كفر، قول بالتناسخ أي نعم كما يقوله الهندوك وغيرهم هذا كفر، لكن هو يعني يتصورون أن الله يبعث الأرواح في أجسام ينشئها الله مرة أخرى. أي نعم، فهذا كما قال الشيخ مبتدع وفاسق، لأن البعث حقيقته أن الله سبحانه وتعالى يجمع ما تفرق من أجزاء الأجساد بعد أن تحللت ترابا يجمعها ويعيدها. أي نعم، وهو القدير العليم سبحانه وتعالى، ويعيد نعم ينشئها خلقا آخر أو خلقا جديدا ويعيد إليها الأرواح، هي في ذاتها في نفسها. نعم. تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيف أقدره بكسرها قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره. تقول وأما القدر فهو في الأصل مصدر، تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها أقدره، بكسرها. أقدره قدرا وقدرا. نعم. إذا أحط بمقداره، والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا ثم أوجدها بقدرته ومشيئته. هنا بقدرته ومشيئته مرتبتين، نفوذ قدرته وعموم مشيئته، مرتبتان من مراتب القدر. المرتبتان الأول أو الأوليان هي العلم، العلم السابق والكتابة، العلم السابق والكتابة. عموم المشيئة لما هو كائن ونفوذ قدرته سبحانه وتعالى في كل شيء. نعم. على وفق ما علمه منها وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما في الحديث أول ما خلق الله القلم. على وفق ما علمه منها وعلى وفق ما كتبه في اللوح قبل إحداثها سبحانه وتعالى. نعم. وهو أحدثها بقدرته، ومشيئته عامة لكل ما هو موجود، فما يوجد في الوجود إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، ما يشد موجود عن مشيئته، ما وجد مخلوق ولا وجد كائن إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم. كما في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن. كل ما هو كائن. نعم. كل ما هو كائن. فقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نعم. بهذا القدر نكتفي اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على رسول الله. تناسخ، يقولون الأرواح هذه تنسخ مثلا من آدمي وتكون في بقرة أو في حمار أو في أي، نعم، أو أن الأوادم هؤلاء كانت أرواحهم في آخرين. هذا من عقائد الهندوك وبعض الضلال. يسأل عن صحة الحديث الذي يعني يفيد أو يحث على بقاء المصلي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين، يعني إذا طلعت الشمس قيد الرمح ويصلي ركعتين فيكون له أجر عمرة تامة تامة. هذا صحيح، يسأل عن صحته فهو صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما هو نص الحديث، يعني من صلى وبقي يذكر الله عز وجل، أي نعم، في مكانه حسب الاستطاعة. لكن لو حصل له يعني اضطرار للوضوء ونحوه، هذا أرجو أن لا يقطع يعني نية البقاء ونية تطبيق الحديث. اتقوا الله ما استطعت. على 73 فرقة. قال هل يفهم من هذا أن كلهم يزعم الإسلام الحق؟ نعم، كل منهم يقول أنه هو أنهم هم أهل الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.